الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سامية خليل. تقديم لا يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الإذاعة المصرية. شادية من برنامج مهرجان النجوم، نستمع إلى حلقة مع الفنانة الكبيرة شادية ونسعد بأجمل أغنيتها العاطفية الخفيفة والطويلة والتي أسعدتنا بها طوال مشوارها الفني. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دور أسمى مستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم. مهرجان النجوم، لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد. التقديم نجوى الطوبي. عزيزي المستمع، أهلا بك في هذا اللقاء الجديد، ويسر البرنامج أن يستضيف نجما جديدا، ولقاء اليوم مع صوت مصر الفنانة شادية. الفنانة شادية، أهلا بيكي في البرنامج. أهلا وسهلا. الأول بقولك كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد، ودايما البرنامج بيبتدي في بداية لقائه بضيفه الفنان بيسأله عن أهم الشخصيات اللي لعبت أدوار في رسم ملامحه الشخصية والفنية. فنقدر نقول بالنسبة للفنانة شادية، هل في شخصيات كان لها أثر هام في حياتك؟ اولا كل سنه وانتم طيبين، وعيد يا رب يبقى عيد علينا كلنا يا رب، وعيد كويس ويبقى وش كويس عليكم. طبعا كل فنان او كل انسان وهو طفل فيه شخصيات كتيره بتاثر عليه. انا اتاثر قوي بالحاجات اللي يعني مثلا وانا صغيره، انا هبتدي من هنا ومن هنا، حياتي الشخصيه وحياتي الفنيه، تعلمت الحنيه من أمي، من بابا الحنية والشخصية، يعني كان يدينا حنية وفي الوقت نفسه يعني كنت أخاف أضحك قدامه. يعني التربية الواحد بعد ما كبر بيعرف، يعني التربية الأسرة الحقيقية اللي بتعرف تربي أطفالها إزاي. موقف أنا عمري ما انساه لغاية النهاردة، كان وأنا صغيرة شفت موقف، يعني شفت حاجة في البيت فكنت بحكيها لواحدة صاحبتي، حاجة حصلت في البيت، فخالتي سمعت ان انا وانا بتكلم، خدتني جوه في الاوضه، رنتني علقه حلوه وقالت لي شوفي لما تسمعي او تشوفي اي حاجه مش بتاعتك، يعني حد تاني، ما تحكيهاش لاي حد لانك تبقي بنت مش كويسه ومش امينه. حتى انا افتكر يومها قعدت من الظهر لغايه المغرب تحت السرير زعلانه،

هو اللي كان بيعمل لي الأكل، فكان في واحد كده وواحد كده، أنا كنت ماشية على الخطين، إنما كان الغالب اللي هو دور البنت اللي بتحب الشقية، بتروح تستنى حبيبها في الجنينة، بتغني له الحاجات دهيتها. وهو الحقيقة برضو زي ما حضرتك قلتي إنك يعني تألقتي في الأغاني الخفيفة، وقلتي لي إن الأستاذ محمد فوزي كان له الفضل في توجيهك نحو هذا اللون. بالنسبة برضو لباقي الملحنين، كان في ملحنين آخرين لهم فضل في تقديم اللون الغنائي الناجح ده ليكي؟ طبعا في الأستاذ محمود الشريف، يعني ابتدى بلحن اللي نجح له جدا حبينا بعضنا، هي كانت خفيفة وعاطفية، يعني ده كان لون جديد، يعني محمود الشريف بيعمل الغنوة الخفيفة وعاطفية حبينا بعضنا، نجحت نجاح نجحت الفيلم الغنوة. وفي الأستاذ منير مراد، هو بقى لحن لي الأغنية الخفيفة الشقية زي واحد اتنين، ومشيت قوي واحد اتنين ومشيت فترة كده، وبعدين جالي لحن لي إن راح منك يا عين. راح منك يا عين، حيروح من قلبي فين؟ راح منك يا عين، حيروح من قلبي فين؟ راح منك يا عين، حيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليك، الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه، ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليك، الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه شغلنا مهما كتبنا ولا حلفنا عليه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه، ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه، الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه، ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه، مهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، وتخافي له يا عين حيروح من قلبي فين، ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. الفنانة شادية، إذا استطعنا أن نقول أن مشوار شادية مع الغناء ينقسم إلى ثلاث مراحل، فنقدر نقول أن المرحلة المتوسطة كانت من خلال ألحان بليغ حمدي ومحمد الموجي، فيها قدمتي أشهر أغنيات الفورم والأغنيات التعبيرية زي قولوا لعين الشمس وغاب القمر. نقدر نقول بإيه بيتميز تلحين بليغ حمدي وبإيه بيتميز تلحين محمد الموجي؟ طبعا أنا مش هقولك بيتميز، يعني أنا مش خبيرة في أنا أقولك شعوري إيه والمواقف. يعني بليغ له الفضل إن أنا كنت بطلت أغني سنتين ثلاثة يعني في المسرح، وأيامها الأفلام ما كانتش غناية، كنت اتجهت للتمثيل بكل كياني يعني. فجه بليغ حمدي وفاجئني بلحن يا سمرالني اللون، بعدها أقوله لعين الشمس، حقيقي خلاني كأني حاسة أن كانت في حاجة وحشاني ولا مش حساها. يعني كل شعوري وكل إحساسي للطرب للمغنى طلع على طول. يعني تاني يوم رحت سجلتها على طول في الإذاعة، يعني كأني حاجة أنا كنت مخبياها. ليه؟ ما كنتش لاقي ألحان، يعني الظروف مش لاقي ولا روايات حلوة، إنما يعني ظلمت الغنى يعني. ده كويس. وبعدين بليغ فترة الحقيقة الأغاني بتاعته تسمعيها تحفظيها تخش قلبك على طول. كنا في فترة كده ما فيش كان في ألحان جديدة ولا حاجة، حصل تجديد من هنا. الأستاذ الموجي تسمعي اللحن بتاعه من أول مرة تقولي آه كويس، ها؟ وبعدين تسمعي تاني مرة تلاقي جملة عجبتك، تالت مرة رابع مرة، أما تسمعيها كذا مرة تكون دخلت دمك، تقعد معاكي بقى. إذا كانت تقعد سنين تقعد. ده الأستاذ الموجي. حتى وأنا بحفظ معاه كمان، كل ما بحفظ تلاقي بحب الغنوة أكتر، كل ما وبتاخد وقت يعني، كل ما أحفظ تاخد أحبها أكتر. وبالنسبة للموسيقار كمال الطويل واللي بدأ معاكي رحلة الغناء ابتداء من الأغنيات الخفيفة والحد الأغنيات العاطفية الناجحة، بتذكر يا ترى بداية غنائك لألحان كمال الطويل؟ أستاذ كمال ده أنا بعزه جدا وبحب فيه القلق اللي فيه، قلق الفنان هو طبعا وزيادة عن اللزوم شوية. أنا ما كل فنان فيه قلق، فيه اللي بيعرف يداري وفي اللي ما بيقدرش يداري. الأستاذ كمال من النوع ده اللي ما بيقدرش يداري وتحسي كأنه لسه بيلحن أول لحن في حياته. دي حلوة قوي قوي فيه قوي. فأول لحن كان قل ادعوا الله إن يمسسك ضر، ده كان في فيلم وأول مرة أشوفه، وجي وحفظت اللحن في يومين. وكان لحن جديد عليا، أول مرة بقول لحن بالريتم كده، وحاجة جديدة لسه كانت عليا، وكنت خايفة الحقيقة قوي، وعملته سجلته للفيلم. تاني مقابلة جالي البيت، كان في فيلم برضو اسمه عجباني وحشته، هو عنوان غريب فبس موقف الفيلم كده. فجالي ولقيته داخل مع الأستاذ عبد الحليم، كان لسه ما عملش ولا فيلم لسه عبد الحليم، بس كنا سمعنا صوته وقعد وأنا متوقع هيجيلي بالعود مثلا أو أنا عندي عود هيسمعني. قال يا شادي أنا صوتي وحش، مع أن صوته حلو كمان، أنا ما أقدرش، هو هيحفظك. لقيت عبد الحليم هو اللي حافظ اللحن، ودي ذكرى حلوة أن أنا حفظت لحن عجباني وحشته من عبد الحليم. فآخر لحن وبعدين عمل لي لحن وحياة عينيك وفداها عناية برضو للفيلم، ده كان كله بيبقى مواقف أفلام. الغنوة اللي أنا بعتز بيها وبحبها وحسيتها قوي أغنية رحلة العمر ابتدت، لأن دي مخصوصة لينا اللي حسسنا، يعني مش لموقف فيلم ولا بتاع، لا دي حاجة احنا حسنا اذا كان هو ولا انا. يعني قعدنا يمكن يومين مع بعض بس، وهو على البيانو وانا بالريكوردر، ويعزف شوية جملة ويقول اه دي كويسة اسجلها، يرجع تاني يقول لا لا لا نعمل حاجة تاني يروح. فسجلت له كل اللي عمل لغاية ما نقينا الحاجات اللي احنا حسنها الكويسة وعملناها الأغنية. زينب صدقي، الفنانة الجميلة زينب صدقي، نستمع إليها مع الإذاعية الكبيرة أمال العمدة وتتحدث عن أهم أعمالها والأفلام التي شاركت فيها، ومن أهمها فيلم ست البيت والقلب له أحكام مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. عن المسرح قالت: ما عنديش القوة دلوقتي عشان أتحمل المسرح، متعب. سينما متعبة في انتظار مثلا، لكن ما فيهاش كلمتين سعيدة يا خالتي ازاي صحتك وانتهى الموضوع يعني. إنما الشغل المسرح ده أو الصح. وعن أجيال الفن أمس واليوم قالت: على يد الكل بقى التجارة وتشخيص تفخيص المسكات دي من تونس كانوا يسقفونا واحنا ماشيين دي مسكات يا داخلين فرح انا مش عارف اشيل نفسي في تونس. قالوا مرحبا بالقرقوزات. القرقوزات. وعن القيم المتفشية في الوسط الفني قالت: كان في حب وغرام. غرام كان بين بعضنا الزميلات والزملاء وكله. والغرام دلوقتي ما فيش، كلهم يبغوا بعض. في حقد دلوقتي. يا حقد هو القتال. الحقد ده قتال. ده نجح واحد يطلعه في اللي يقولوا عليه مثلا بلد القطط الفضة. دي نفسه دي. زمان ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. تسمحي لي نقف وقفة فنية نقيم فيها الفن أمس واليوم من وجهة نظر زينب صدقي، فنانة عاشت نقول نصف قرن من الزمان في الحقل الفني. ثلاث أجيال. أنا عايزة إيه؟ ثلاث أجيال. إيش ثلاث أجيال؟ فشوفي ما أقدرش أقارن. أنا مش عايزة أتكلم عن أشخاص. مش على الأشخاص، الروايات. أيوه. العظمات اللي طلعت ايام يوسف وهبي وايام الفرقه القوميه اين هي؟ ده 3-4 سنين الفرقه الحكوميه بتصرف وما حدش بيمثل في اجازه. كنا ناخد ال 15 يوم بالعياد والصور في اجازات. التزام الفنان ايام مسرح رمسيس لا تتعوض. شوفي كل حاجه في الدنيا تعرفيني يعني بتعرفي التضحيه، الحب يعرف من التضحيه. الام بتضحي مسمينها الام ليه؟ لانها بتضحي على ابنها وبتضحي على بنتها وتتحمل كل حاجه من غير ما تنتظر اي. فكنا كده، كنا ام بتحب الفن. فما اقدرش اقول لك في وجه مقارنه دلوقتي. خدي مثل عبد الوهاب وام كلثوم، شوفي حياتهم وقري تاريخ حياتهم. ده الفنانين دول. إنما دلوقتي ربنا يديهم يديهم الصحة، الفلوس أقدر أقول لك جننهم. جنن الفن دلوقتي وكله يقول لك ليه ماشيين على منطقة الله يرحمه عنه الرب، يقول لك شيخ أسيبك بلاش فلسفة ليميني على الفك. كان بيقول كده أنور وجهي. أقول له أسهل كده أنصحه بتاع أنور، يقول لي بلاش فلسفة بس خليها على الله ليميني على الفك. مدام زينب صدقي، على فكرة اللي بتذكري أسماء بتضطريني أتوقف عند لحظة، عند حادث ما أو وقع ما أتحقق من الفنانة زينب صدقي وهي شاهد عيان على زي ما قلتي لي 3 أجيال من الفن. بخصوص السيدة روزا اليوسف، كان من المعروف أنه في عداوة بين يوسف وهبي وزكي طليمات استمرت فترة طويلة من الزمان. لما سألت يوسف وهبي عن سر العداء بينه وبين زكي طليمات فقال لي: الأستاذ زكي طليمات خلافي معه لم يكن من أجل الفن بتاتا، بل من أجل أنه كان زوج السيدة روزا اليوسف التي كانت بطلة الفرقة وتركت فرقة رمسيس فأصبحت بيننا جفوة. وعندما بدأت السيدة روزا اليوسف تكتب أو تخرج مجلة اسمها روزا اليوسف، كانت طبعا الجفوة دي اشتدت، وكانت تشعر هي بأنه من واجبها أنها تهاجم يوسف وهبي. فبدأ نوع من النقد المقصود منه النيل من يوسف وهبي، لكن قلوبنا أنا وزكي تلمان ظلت كما هي، فهو قد قال ما لم يعتقده. أما زكي تلمان الفنان فما زال حبي له باقيا إلى الآن، وكنت أدرك تماما أنه كثيرا مما يكتبه، لا أقول أني لا أستحق النقد، بل أستحق النقد وربما كان محق في بعض ما نقد، لكن أقول دائما أن الأستاذ زكي تلمان الذي كان صديقي وتعاون معي في افتتاح مسرح رمسيس ليس هو زكي تلمان الذي كان تحت تأثير غضب فنانة تركت المسرح. لأنه يشوفها بتشتم ليه؟ يتشتم كفنان ليه؟ خلق جيل بكامل هيئته للآن في جميع البلاد العربية، ولا في مصر هم اللي فاضلين البقايا، البقية اللي بيبصوا الفن للناس كلهم بتاعت رمز ده رمسيس. أمين رزق دي مش بنت رمسيس؟ محمود المليجي منين؟ هات العظماء المسرح كلهم وسينما لغاية دلوقتي الكبار طبعا مالناش دعوة بالشباب كلهم بتاع رمسيس. يعني يوسف وهبي أرسى قواعد فنية وخلق جيل. ما فيش نزاع وخلق خلق والنظام، وازاي والإنسان يحافظ على كرامته ازاي، والإنسان سمعته تبقى ازاي، وحياته ازاي، والنظام الناس من بره كان يضبطوا الساعة على فتح سكرته. في حاجة اسمها دلوقتي 11 و12 تسعة إلا ربع ترفع الستارة وتتقفل الباب اللي بين الصالة والجمهور إلى أن ينتهي الفصل الأولاني. رب الجمهور كيف يحترم الفن؟ أنا لما عرضت الواقعة دي على الأستاذ الكبير زكي طليمات فنفى الواقعة وقال لي يوسف وهبي رجل مجهوده كبير مش عايز أقولك، بس يوسف وهبي بيعطي للجمهور ما يريده الجمهور، أنا لا، أنا أعطي للجمهور ما يجب أن يأخذه الجمهور. يعني هو بينظر إلى المسرح كأداة للتسلية وتمضية الوقت، وهذا حق. أنا بنظر للمسرح إنه تسلية وتمضية الوقت، لكن لابد إنه يكون به أهداف أخلاقية وأهداف أدبية. ده الفرق بيننا الاثنين. وهو كان موفق اكتر مني. ليه؟ لان اللي بيقدمه انا بعمل مدرسة، لكن هو بيقدم حاجة ايه؟ تسلية. لا لا لا لا لا لا يوسف وهبي رفع الفن الى السماء. نعم، انا قلتها، ده انا قلتها لما كان بيتكون الفرقة الله يرحمه طه حسين وخليل مطران لما يدهون سنة 35 في وزارة المعارف لتكوين الفرقة القومية اللي هي تكونت 35. اختلف مع استاذ كبير العظيم زكي طليمات في هذا، لان انا اعتقد انا ان يوسف وهبي رافع الفن مش نزله، بعد يوسف وهبي اللي نزل الفن، لما طلع بعد يوسف وهبي لا ما عملش تفاهات، لا روايات تفاهات ولا حاجه نزل للجمهور. اذا كان بقول لك علم الجمهور كيف يحترم فنه والمرسح كان المرسح بقى ما يدخلش الجمهور الا لما ينتهي الفصل الاولاني، ان ازاي جه 9 وكان لازم يكون موجود 9 الا ربع. يعني يوسف وهبي ايضا كانت لي رساله من زكي طليمات. لا لا لا فدي اختلف معاه، كل واحد له وجهه نظر، لكن برهان على هذا الريبورتورات والروايات الموجوده عند يوسف وهبي طلعوه وشوفوا التفاهات اللي فيه. ما فيش تفاهين السفاهات. يعني كلها مترجمات عالميه. تبقى السفاهات بقى جايه من مترجمات العالميه. يعني هو مش صحيح انه يوسف وهبي نزل للجمهور وقالوا ماذا يريد ان يعمل. الرواية الوحيدة اللي عملها مصرية اللي هي بتاعت الجمهور، الناس كانت بتعيط ومدام روزا يوسف طلعت بسببها، اللي اسمها الزبايح، معلمها مؤلفها أنطونيا زباك المحامي. وزكي طليمات ادى مسرحية مصرية عمل بعدها بكذا سنة. يوسف وهبي فين وعمل بعدها بكذا سنة ايام الفرقة القومية 35 ويوسف وهبي 23. طب لو احنا أرخنا للمسرح المصري او المسرح العربي بعيون الفنانة زينب صدقي، تقولي يوسف وهبي دوره ايه وزكي طليمات دوره ايه بالتحديد؟ يوسف وهبي اقدر اقولك اللي خلق الفن في مصر بس، وكل الادوار اللي عملت بعدها مخرجين او ممثلين كلهم من بعد يوسف وهبي. حتى زكي طليمات؟ زكي طليمات برضو كان بيمثل مع يوسف وهبي. وبعدين الاستاذ زكي سليمان جه لها الفرقه القوميه تكونت بالممثلين العظماء رمسيس وعمل مخرج مصريه يعني لقى البضاعه اللي يقدر يشغل كده ولا لا البضاعه اللي عملها يوسف اللي عملها يوسف الفنانه الكبيره زينب صدقي تسمحي نقف وقفه بعيده وقفه عند السينما هسالك اخر عمل سينمائي اخر مره دخلتي البلاتو كان امتى ده حاجه قريبه خالص حاجه من شهرين اسكندريه وليدي حسيتي بايه لما دخلتي البلاتو لا كنت مبسوطه شايفه كده جيل من الاحفاد والاولاد كده حاجه لطيفه قوي والولاد احتفلوا بيا كلهم صغيرين كده زو ما اعرفهمش خالص يبقى يجي يحضنوني يبوسوني وبتاعوا حاجات لطيفه يعني استلت كم يوم كانت معايا الممثله العظيمه عائله راتب وضحكت كم يوم سنة خلصت البلاتو شكله اتغير عن زمان ما تسالينيش لان خلاص بقى يعني العذاب الوحيد اللي شفته هو ده بقى العذاب ولا رمضان ولا كنا بنشتغل سوء الحظ في قلب المجاري نشتغل في قلب المجاري ده كانت تكون في بتاعت ماري كوين بتاعت استوديو جلال استوديو جلال مخزن وبعدين ما عرفش عملين مجاري طب حضر الله عذاب هو ده عذاب الانسان لاخيه الانسان كنت اعرف الاستوديو ده والله لو مليون جنيه في اليوم اتعذبنا في ده فانا هيعملوا ايه عم اللي قدام انت زعلانه من هنا روحي شوفي استوديو مصر روحي شوفي كذا المصيبه ناخد الحاجه نضيفها ونوسخها ونسيبها ونكسرها ونسيبها ليه ما اعرفش السر ايه يعني الفنانه زينب صدقي حزينه على الحال اللي وصلت ليه بلاتوهات السينما واستوديوهات ممثلين يعني دلوقتي اقول لك ابطال ابطال ابطال اللي بيطلعوا الفن ده والحقيقه في الاستوديوهات دول والله تفتكري التخلف في أجهزة السينما والمعدات والاستوديوهات ده معوق للفنان يعني مش كلمة بقول لك أبطال الله اشتغلنا في رواية اسمها معرفش ايه ثأرة أظن في روما رحت أربع خمس أيام هناك مش عايزة تروحي من الحدائق والبوفيه اللي مليان فواكه ومش عارفة حاجة عظمة هنا ما انت تخش الاستاذ وحياتك يا استاذ قول لي الشوط بتاعي امتى عشان تروح من الروائح اللي غير ذكي ده فنان عظمة اللي بيقدر يتكلم كلمتين حلوين ويحب ويكره انا بس احب ابدا في المنظر حاجه صعبه الحمد لله الجو ده على ايام بقى مش قادر افهم اللي بيرزني يقول لك امكانيات هي امكانيات عايزه ايه لما حنفيه بتنقط واجيب سباك ينزل ايه في الحنفيه كرسي اتكسر اصلحه لا هم يسيبوا الكراسي كلها ما تقع في الارض لا مره اخدت بنت واحده صاحبتي رحت سينما ما لقيتهاش جنبي الكرسي خدها ونزل لكن هو في خطه جديده لاعاده صيانه الاستوديوهات وايضا السينمات وبناء في خطه سينمائيه قادمه لبناء اكثر من دار عرض لحل مشكله دور العرض بنقرا بنقرا ربنا يخلي الجرائد خلينا نقرا وبس استوديو هايل موجود استوديو مصر ده عاوز اعرف سبب خربانه ايه عاوز اعرف سبب خربانه ايه الزمن الله مفيش مبيضين بطلوا يعني مفيش سباكين مفيش مش قادر اللي بيدورهم يقول لك يعني الفنانه الكبيره زينب صدقي حضرتك وقفنا مع بعض واقفة عند الفن زمان والمسرح زمان والقيم والعرف الفني اللي كان سايد بينكم زمان وكان لازم كل واحد منكم ينفذه حرفيا انا عايز اسألك عن وضعية الفنان الامس وضعية الفنان النهاردة وبقى في عيد للفن وبقى في تقدير من الدولة للفنان ما ان شاء الله الامل بقى دلوقتي ان كل واحد يصلح من شأنه يعني الفنان بضميره زي ما بقول لهم انا في احنا 40 مليون هل الحكومة هتستورد 40 مليون عسكري عشان يصلحوا انفسنا لازم احنا يعني مش احنا 40 مليون طيب ذات عشان خطر فلان يمشي يعمل واجبه التاني نقول للرئيس يبعت هات لنا 40 مليون عسكري كل واحد يقول له تصلح مش معقول او ينظف. فالفنانين على الاداريين على المكاتب اللي قاعدين فيه بمراوح لطيفه او تكييف هواء يصلحوا من نفسهم. لكن احساسك ايه وبقى في نوع من التكريم للفنان من قبل الدولة؟ انا بعرف بقى في عيد للفن، انا بعرف زمان انه كان في نظرة يمكن يعني مش قادرة اقول الكلمة الحقيقة، كان وحش. بس قبل يوسف وهبي قبل يوسف وهبي وقبل الفرقة القومية وانا قاعد يقول انا اقول الحق. حضرتك كرمتي في عيد الفن الماضي بالجائزة التقديرية في عيد الفن، يا ترى حسيتي بايه بعد مشوار الفن الطويل اللي مشيتيه؟ طبعا ما فيش كلام، يعني شعور بتاع كل فنان، يعني ده مش عبر لك، انا كنت سعيدة طبعا ان انا لسه عايشة في الدنيا. الصورة اللي انا شايفاها قدامي، لا دي بقى الشباب والجمال، مش في دي في كاميليا دي. لما بتشوفيها بتبصي لها بتقولي لها ايه؟ والله دي هات لها متعة، ودلوقتي لا يمكن دلوقتي انا متمتع بعقلي اكثر من ايام ما كنت في دي، لان العقل ده متعة. كانت قالت لي الفنانة رجاء عبدو انها في صورة من صورها بتقول لها ليه ما توقفش الزمن؟ لا انا اعتقد كل وقت له من بلا نزاع. فبقول لك زمان كنت مثلا في ده هو خنشي كنت اتمنى يكون عطى دلوقتي يروح يركب على الصوره دي، فطبعا مش ممكن. كل وقت له لذته، الطفوله لها لذه، والشباب له لذه. يعني بتستمتعي بايامك دلوقتي زي ايام الصوره؟ لا ديك بقول لك ما كنتش زي تمام انسان ما يعقلش عشان يحزن او ما كانش فيه، لكن تراكمت الاحزان وتراكمت الذكريات عايشة بيه بين مفرح وبين محزن. وأيام الصورة دي كان في حاجات محزنة؟ لا كان كلها سعادة. مثلا واحد الشباب حتى لو كان زعلان ما يزعلش. ما لها في كل داعي. الفنانة الكبيرة زينب صدقي، عايزة أعرف منك لما عينيكي بتشوف أفلام دلوقتي، ومش حولك بتروح السينما دلوقتي؟ لا ما بقدرش، من قلبي تعبان فبخاف اروح السينما لوحدي، بشوفها في التلفزيون. طب لما بتشوفي فنانات النهارده مين فيهم بتفكرك بزينب صدقي زمان؟ شوفي كله بلاش تقول فلانه شبه فلانه، يعني كل واحده لها الروح يعني. مسلسل فكره بمليون جنيه. نستمع إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل فكرة بمليون جنيه، إخراج فؤاد شفعي، بطولة صلاح ذوالفقار، نبيل عبيد، مريم فخر الدين، حول مجموعة من الموظفين يدبروا مقلب لزميلهم في العمل حتى يحجبوا عنه الترقية التي يستحقها، لأن كل اهتمامه أن يصبح مطرب رغم صعوبة صوته، وتدور الأحداث في إطار كوميدي. صوت العرب من القاهرة يقدم فكرة بمليون جنيه، بطولة صلاح ذو الفقار، فكرة بمليون جنيه، بطولة نبيل عبيد، فكرة بمليون جنيه، بطولة أبو بكر عزف، فكرة بمليون جنيه، بالاشتراك مع مريم فخر الدين، فكرة بمليون جنيه. تأليف ضياء الدين بيبرس، إخراج فؤاد شفعي. لازم نصرحه فيها بكل حاجة. مش ممكن، مش ممكن ده يحصل يا مدام سهام، واكسب المئة ألف جنيه. ده لو عرفتي طريقهم. يبقى مفيش غير اننا نشوف طريقة نستلم منه الفلوس ونحافظ عليها، ونحافظ عليه هو شخصيا عشان يعيش ويتمتع بيهم. لا لكن حضرتك مشرف فن على فرقة مسرحية واسمك زي الطبل، وانا ريجيسير من بتوع السيمة، وما جردش العادة ان حد من بتوع المسرح يطلب كومبارس من بتوع السيمة. يبقى انا اللي حبتدي العادة دي يا سيدي. المهم انا محتاج لنماذج بشرية من نوع معين. زي ما تؤمر، عندي لك بشوات ودكاترة وبلطجية وحنوتية ومستشارين وملوك ناس يعني يقوموا بالأدوار دي. والأجرة 3 جنيه للنفر في اليوم أستلمهم أنا، والحساب بيني وبينهم. لا لا، النماذج اللي أنا عايزها هكون مبحبح وياها قوي. أنا هحفظهم أدوار طويلة حبتين، وعمل لهم كام بروفة كده بحضور واحد منتج عاوز يدفع فلوس عشان يمول فيلم، فإذا قاموا أدوارهم كويس هيمضي العقد. بتقول هتعمل لهم بروفات غيابي ولا من ورق؟ لا غيابي طبعا، عاوزهم كده يعني يلقوا المشهد من غير ورق زي ما يكونوا هيصوروه قدام الكاميرا. ومشهد طوله قد ايه كده؟ هو مش اقل من 10 دقايق. ياه، ده الواحد فيهم بقى مش هيقبل اقل من 10 جنيه. انا هدفع لكل واحد فيهم 50 جنيه، بس لو اتقن دوره. المنتج اصله صيدة طبعا. اختش يا معلم. انا من فضلك انا استاذ مش معلم. اختش يا استاذ. المنتج اصله بيدقق، هو يعني ومحسوك حبتين، مش تقول لي صيدة. يعني بتقول الواحد منهم هياخد 50 جنيه؟ ايوه 50 جنيه، يستلمهم مني انا شخصيا ويخش جيبه شخصيا. ها، وانا حديك على كل واحد منهم كمان 50 جنيه تانية. طب عايز كم واحد بقى؟ سبعة. لكن سبعة ايه بقى متنقين؟ ها، حضرته كوكي رونج خبير الخزائن العالمي من فورموزا. شاو شينجا في خدمتك. وقولي عوني، وحضرته مساهم بكام في تمويل الخطة؟ مساهم بكام يا مستر كوكي رونج؟ شاو شينجا بمليون جنيه. يعني انت يا عبد المهيمن مجرد هاوي بالنسبة له. ودلوقتي اقدم لك زعمنا مستر هلسون شخصيا. فضل يا مستر هلسون. مستر هلسون اهو، مستر هلسون اهو. قفشتك يا حرام الخزن، قفشتك. اسهر وبان يا حضرة العيد، اسهر وبان. استنى فكرة ايه بيه ده؟ ارفعوا ايديكم لفوق يا بيه، احنا مالناش دعوة. يا بيه اقل حركة حضرة بالنار، دول جابونا قالونا قولوا الكلام ده يا بيه. بس والله احنا مالناش دعوة. اخيرا اخيرا قفشتك يا عوني يا ابن الشرنوبي. السيد عوني الشرنوبي يا فندم. اعتبر نفسك انت وبقيت العصابة مقبوض عليك بأمر النيابة. بتهمة ايه يا فندم؟ بتهمة تدبير وتمويل الشروع في السطو على الرصيد الذهبي للحكومة في البنك الأهلي. والله لكن ده مش دفاع يا سيد عوني. يا سيادة وكيل النيابة، أنا برد على سؤال سيادتك بسؤال تاني، والمتهم طبعا بريء حتى تثبت إدانته. مش كده ولا إيه؟ يعني الوقت أنا عايز أسأل سيادتك زي ما سيادتك بتسألني. ها؟ فضل اسأل. سيادتك سألتني عن رأيي في الاتهام بالنصب على عبد المهيمن الدلجاموني، وأنا بدوري أسأل هل النصاب رجل شريف أم غير شريف؟ غير شريف طبعا. عظيم، يعني كوني أوهمت عبد المهيمن الدلجاموني ان في مؤامره لسرقه البنك الاهلي يبقى انا غير شريف طبعا. يعني لو كانت في مؤامره فعلا كنت ابقى راجل شريف؟ لا طبعا. ازاي بقى؟ ما هو اذا كنت وانا بحاول احول طاقه عبد المهيمن المدمره من طاقه ناشئه عن حريق بياكل قلبه اكتر من حريق افران الحديد والصلب. اذا كنت بحول طاقه المدمره دي الى طاقه اخرى فيه ابقى نصاب. يعني اذا كنت استغلت الطاقه دي وكونت فعلا عصابه لسرقه البنك الاهلي كنت ابقى ايه؟ كنت تبقى من اختصاص نيابه امن الدوله. انت دلوقتي من اختصاص نيابه الجنح. يا سياده وكيل النيابه، الفلوس اللي بيزعم عبد المهيمن الدلجموني ان اخدتها لتمويل عصابه دوليه هدفها السطوه على البنك الاهلي، الفلوس دي ثابت انها كلها ملك الدلجموني بصفته ممول لفرقه الشرنوبيل المسرحيه، والكلام ده ثابت في العقود المسجله اللي قدام سيادتك اهي. لكن ثابت من التسجيلات الصوتيه انك فعلا كنت بتوهمه ان في عصابه دوليه وان هو اللي بيمولها. طب انتوا عملتوا له هو ايه بقى؟ ولا حاجه، افرجنا عنه طبعا. ليه؟ لانه فعلا لم يشترك في تآمر حقيقي. خلاص ما دام ما خدتش منه فلوس وحطتها في جيبي يا سياده الوكيل يبقى خلاص. الانسان هو اللي بيخلق القانون، مش القانون هو اللي بيخلق الانسان. وعلى فكره يا فندم، الدوله لها راس مال في المسرح ده، لها راس مال حوالي 50,000 جنيه، قيمه الفلوس اللي كانت دلجموني هربها من خزينه الشركه يوم التامين. خدوهم يا فندم، لكن الباقي ده بقى سيبهن علشان نخلي المسرح يقوم على رجليه، وحيقوم ان شاء الله على اكتافنا انا والدلجموني نفسه وقمر. لكن تفتكر هتقدر تحط ايدك في ايد عبد المهيمن بعد كده؟ ليه لا، هو مرمط بيا الارض 15 حلقه في المسلسله دي، وانا مرمطت بالارض 15 حلقه، نبقى خلصين. ثم ان مراتي فضلالي، وانا عندي مراتي اغلى من الدنيا دي كلها. ثم كمان في حاجه يا فندم، انا حابب انسيبه. إيه؟ حضرتك ما درتش ولا ايه؟ لا مش انا هتجوز قمر وهبعت لك دعوه كمان. يبقى الف مبروك يا عمي، بالشكل ده يبقى زيتنا في دقيقنا. لكن انا لا يمكن اغفر له انه ضحك عليا وخدعنا. ده اشرف خداع في الدنيا يا هيم، الخداع اللي خلاني اعرف قد ايه انت بتحبني. كان لازم اخسر 100,000 جنيه يعني علشان اكتشف اني بحبك؟ كان لازم تخسر 100,000 جنيه عشان اكتشف انا انك بتحبني. اللحظة اللي اكتشفت فيها انك قبلت انك تعرض ثروتك كلها للضياع لما تعرضت انا النضيع من ايدك، اللحظة دي خلتني احس قد ايه انا غالية عليك. وانا انت عرفتي دلوقتي مكانك في قلبي، ناقص انا اعرف مكاني في حياتك. انت كل حياتي وكل الناس دول شاهدين علي. تضمنوها؟ طبعا تضمنها. وانا ما حدش يبارك لي ولا ايه؟ ميرسي يا حبيبي. ان شاء الله دايما فيها سعاده وهنا يا رب، وعقبال كده ما ان شاء الله كده في شهر عسل دايم كلنا كده. يا جاي عروستك الحلوه دي ناني، عروستك الحلوه قمر بالليالي. مبروك عليكم بعد شوق ومحبه، السعد جمع شملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد شوق ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة. نلت المنى يعرس وروحك جنبك، إيدك تقيتها سمعت قلبك، وانت ما شاء الله يا عروس عليك الفرح بينا جوا عنيك. انتهي حلقات فكرة بمليون جنيه. مريم فخر الدين. فكرة بمليون جنيه. صلاح ذو الفقار. فكرة بمليون جنيه. نبيل عبيد. فكرة بمليون جنيه. أبو بكر عزت. مبروك عليك يا مجيد هاني يا غالي يا جاي، عرضتك الحلوة قمر ديناني. مبروك عليك يا مجيد. فكرة بمليون جنيه. اشترك بالتمثيل رأفت فهيم، كوثر رمزي، إبراهيم السيد. فكرة بمليون جنيه. نادي عزت، رشاد عثمان، سيد جنيم. فكرة بمليون جنيه. بالاشتراك مع محمد أبو الحسن. قام بالتسجيل إبراهيم إمام، إبراهيم نوبي، طلعت وهب، أحمد حمودة، فوزي جويد. فكرة بمليون جنيه. تأليف ضياء الدين بيبرس. فكرة بمليون جنيه. إخراج فؤاد شفق. سائر الدنيا. إعداد سامية خليل. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين.